قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى. ومن آداب قيام الليل ما يلي: أولا أن ينوي عند نومه قيام الليل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. ثانيا أن يتسوك عند الاستيقاظ ويدعو بما أثر. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة يشوص فاه بالسواك. ثالثا أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته. رابعا السنة أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. خامسا أن يوقظ أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. سادسا المواظبة على قيام الليل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. سابعا أن يرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثامنا ألا يشق على نفسه، بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حبلا ممدودا فقال: ما هذا؟ قالوا: لفلانة تصلي من الليل فإذا غلبت تعلقت. قال: فلتصلي ما عقلت فإذا غلبت فلتنم.